إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. علمنا فيما مضى في الكلام على ما يتعلق بأيام البر، كيف رتب الشرع الشريف تلك الأعمال في رمضان وتلك الأعمال فيما بعد رمضان إلى الحج الأكبر، كيف رتب ذلك ليستكمل به المرء صلاحه ليكون امرأ بارا، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. ذكرنا هذه العلاقة وذكرنا شيئا من ترتيب الشرع فيها، كيف يخرج المرء من رمضان قد أصلح ما بينه وبين الله تعالى، فنال بذلك مغفرة الله تعالى، فحقق المغفرة أو لم يحققها لا زال مرتبطا بأسبابها. ثم جاءت أيام البر لتكون إصلاحا بين المرء، وهو الأمر الزائد، إصلاحا بين المرء وبين الخلق، فيكتمل صلاح المرء حينئذ بإصلاحه ما بينه وبين ربه وإصلاحه ما بينه وبين الخلق، أو البر بالخلق كما كان برا يحقق أمور الشرع في نفسه، فحينئذ يكون قد قدم الأسباب التي يرجو بها أن يبلغه الله تعالى بيته لزيارته، أو أن يغفر له في عرفات إن منع ذلك. يخرج حينئذ بعد رمضان وبعد عرفات وبعد العيد وقد عيد بمغفرة الله تعالى مسرورا بها، وصار قد تحقق بهذه الأعمال من أعمال البر التي هي مقصود الشرع، التي ينبغي أن يسير عليها الناس في دنياهم. يعني كانت تلك المواسم من مواسم المغفرة، هي الشحنة الضخمة لهذا الصلاح الذي يريده الشرع للناس. قصر الناس في ذلك في رمضان، ففتح لهم الموسم بعده ليحققوا الأمرين معا في البر، كما ذكرنا معنى البر أنه الإحسان إلى الخلق والإتيان بأعمال الشريعة كلها، ولا يكون الحج مبرورا كما ذكرنا إلا أن يتحقق فيه هذان الأمران، وهو البر من ناحية، ومن ناحية أخرى ترك الفسق والرفث والجدال. وكأنها اكتملت الشريعة في المؤمن حينئذ، أنه من ناحية قد ترك كل ما يتعلق بالرفث والفسوق والجدال في أيام الحج أيام البر، وتحقق بالإحسان إلى الخلق في معنى البر الأول، والمعنى البر الثاني في الإتيان بأعمال الشريعة كلها. وقد ذكرنا فيما مضى المعنى الأول من معاني البر، نؤكد مرة أخرى على هذين المعنيين، وهو أنه لا يكتمل الحج إلا بالبر، هذه الأولى، وترك الرفث والفسوق والعصيان هذه الثانية. ولا يستطيع المرء أن يتحقق بذلك في أيام الحج إلا أن يكون قد نهد نفسه في رمضان، أصلح ما بينه وبين ربه، ثم بعد رمضان قد تحقق بهذه الأعمال من أعمال البر مرة أخرى بإحسانه إلى الخلق وحسن خلقه معهم كما ذكرنا معنى البر، وكذلك بالإتيان مرة أخرى بأعمال الشريعة كلها حتى يتحقق هذا البر. فإن سئل المرء كيف يرجع من حجه بحج مبرور، يقال له أن يحقق فيه أعمال البر وأن يترك الرفث والفسوق والعصيان، ولا يتحقق بذلك إلا أن يتدرب عليه. فإن ذهب إلى الحج ولم يتدرب على ذلك، ولم يروض نفسه ويجاهدها على هذه الأعمال، رجع كما ترون بهذا الحج الذي نراه لا أثر فيه للمغفرة، ولا لأنوار زيارة البيت، ولا للتشرف بأن يأتي إلى الله تعالى في بيته، ولا بغير ذلك من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد للرحيل والتجهز بأعمال الإيمان التي تبيض وجهه عند الله تعالى. هذه المعاني قد ذكرناها توطئة لهذه الأيام التي هلت علينا، وهي أفضل أيام الدنيا. فإذا ما اجتهد المرء كما ذكر الله تعالى، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قد ذكرنا هذا المعنى، هل يجوز له أن يرفث وأن يفسق وأن يجادل في غير الحج؟ لا، وإنما جاءت هذه الأشهر ليروض ليجاهد نفسه على التخلق بهذه الأخلاق مرة أخرى، أو لتكون الاهتمام بهذه الأخلاق وما دونها وما مثلها كذلك في محط اهتمامه، لئلا يذهب إلى الحج فيقع منه ذلك فيرجع بحج غير مبرور. وذكر النبي بقية المعاني في أنه ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. علمنا حينئذ كيف يحقق ذلك المرء في نفسه في هذه الأيام. أول معنى من معاني البر ذكرناه، وهو معنى الإحسان واللطف والمبرة مع الخلق، كيف يحسن إلى إخوانه، إلى أبيه وأمه، وإلى أهله وعشيرته، وإلى إخوانه، وكيف يقوم بهذا الإحسان. وقد ذكرنا أن خير الناس أنفعهم للناس، وأشدهم تحملا لهم، حتى يكون المرء بارا فلا بد وأن يحسن خلقه، كما عرفنا معنى البر الثاني، معنى البر الثاني وهو أن البر حسن الخلق. فبعد الإحسان كان البر هو حسن الخلق، ولا لا بد للمرء إذا ذهب إلى بيت الله تعالى من ذلك الإحسان ليبر حجه، ومن حسن الخلق ليكتمل هذا البر، ومن استكمال أعمال الطاعة ليكتمل بر حجه، وترك الرفث والفسوق والعصيان ليأتي بحج مبرور. ترى هذه المعاني عندما تتحقق في المرء في الحج يعود كيوم ولدته أمه، وهذا هو مقصود الشرع سواء ذهب إلى بيت الله أو لم يذهب، في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، فهو يريد لهم تلك المنزلة التي يخرجون بها بعد الحج أبرارا في هذه الحياة الدنيا. وهؤلاء الأبرار يتنعمون في الدنيا بذلك البر بجزائه كما يتنعمون في الآخرة، ولم لم يتحقق بذلك البر في الدنيا لم يتحقق بجزائه كذلك في الآخرة. هو يريد لهم أن يكونوا هكذا، ففتح لهم تلك المواسم وقصروا فيها. أين الأبرار إذن الذين قد تحققوا بهذه المعاني وجاهدوا فيها؟ دعك من ذلك، قل أين الذين ابتدأوا السير في طريق البر في تلك الأيام حتى إذا ساروا فيها فإن الله تعالى يعينهم على استكمال السير سواء في الحج أو بعد الحج إن ساروا واستكملوا هذا السير إلى الله تعالى، أو إن بدأوا على أقل تقدير هذا السير من هذه الأيام. تلك هي المهمة الأولى. المهمة الثانية أنه قد جاء تلك الأيام العشر خاتمة لأيام البر، بمعنى أنه اجتهد الناس اجتهادهم الذي يريدون أن يصلوا به إلى أن يكونوا أبرارا، يأخذهم ربهم ويحملهم إلى بيته تشريفا وتكريما ومغفرة لهم ليعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، أو ليغفر لهم بعد ذلك في عرفات. ابتدأوا ذلك، نعم صاروا فيه واجتهدوا، جاءت الأيام لاجتهاد الزائدة التي ينتظرون فيها جائزة الله تعالى. فإما اجتهدوا في تلك الأيام حتى جاء اليوم الأول من ذي الحجة ابتدأ الجهاد الزائد ليحصلوا جائزة الرب في تلك الأيام حتى يخرجوا منها أبرارا كما أراد الله تعالى، حتى يغفر لهم ذنوب سنتهم التي هم فيها وسنتهم المقبلة، ليغفر لهم في الحج إذا ذهبوا أفيضوا عبادي مغفورا لكم. وانظر إلى جمع قد خرج من تلك الأيام مغفورا له. رتب الإنسان نفسه حينئذ، رتب المرء نفسه على أن يبذل أقصى ما يستطيع في تلك الأيام ليكون من الأبرار، من أهل الله تعالى وخاصته، من أولئك الذين تشرفوا بمغفرة الله تعالى بمحبته بأخذهم إليه إن ساروا إليه بقلوبهم وأعمالهم سواء قبل الحج أو بعد الحج. مع ذلك كانت هذه الأيام التي فتحها الله تعالى موسما من أعظم المواسم، بمعنى أنه ختم لهم أيام برهم بعشرة أيام العمل الصالح فيها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. اجتهدوا فوفقوا إليها، لم يجتهدوا لا ينتظرون توفيق الله في هذه الأيام. ترى المرء يكون في تلك الأيام من أيام البر مقصرا مفرطا غافلا نائما شاردا عن تلك الأيام، ثم تأتي هذه الأيام فينقلب فجأة إلى متعبد زاهد قائم صائم ذاكر لله تعالى بغير أي تمهيد من الله تعالى إلا أن يكون الله تعالى قد اجتباه وأخذه إليه من غير شيء. ومع ذلك كما نقول فتح الله تعالى هذه الأيام العشر ليقول للعباد ما من عمل فيها من الأعمال المفضولة التي ينظر إليها المرء بقلة القيمة كما يقال إلا وهي أفضل من مثيلاتها في بقية الأيام حتى في رمضان. وقد ذهب إلى ذلك المحققون من أهل العلم أن العشرة أيام هذه من ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر من رمضان باستثناء ليلة القدر. فكما ذكر عن أنس وغيره من الصحابة كانوا يعدون العمل الصالح في تلك الأيام اليوم بألف يوم ويوم عشرة أو يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. ما من أيام العمل الصالح فيها هذه المسألة الأولى أحب إلى الله من تلك الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والمعنى الأول أن هذه الأيام العشر فضلت فيها كافة الأعمال الصالحة بمعنى أن جمهور أهل العلم قد رغبوا ترغيبا شديدا في صيامها في قيامها في الانشغال بالذكر فيها في اعتكافها في الصدقة فيها في البر في الإحسان في كل عمل من الأعمال لأن ذلك هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح. يعني أي عمل صالح فيها في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى من أي عمل في من نفس العمل في أيام أخرى. يعني يتضاعف أجر هذا العمل الضئيل في هذه الأيام على مثيله من بقيات الأيام مضاعفة عظيمة كما ذكرنا. فالأمر الأول أن كل الأعمال المطلوبة وحض أهل العلم على كافة الأعمال فيها أو على الأعمال كافة في هذه الأيام وقد صح صيام النبي فيها صلى الله عليه وسلم لمن يسألون عن هذا السؤال فهي كما يقول. لذلك كان السلف يجتهدون فيها اجتهادا ما يكاد يقدر عليهم فيه لا يكاد المرء يلحقهم في هذا الاجتهاد صياما وقياما وذكرا. وكانوا يحبون أن يروا السرج منقضة يعني أن يروا اللمض يعني مضيئة في مساجدهم ليلا يحبون قيام هذه الليالي كلها في فضلها وفيما ادخر الله تعالى من الثواب لأهلها في هذه الأيام. استقتل المؤمنون حينئذ على أن يكونوا كذلك. رأوا أن الركعتين في هذه الأيام لا يساويها ركعتان في بقية الأيام بل هي تساوي ألف ركعتين في غيرها من الأيام سواء كان قياما صدقة صياما اعتكافا ذكرا تلاوة للقرآن الكريم أي سعي في سبيل الله تعالى في تلك الأيام. هذا الأمر الأول كما يقال. استقتل إذن المؤمنون فيها وعلموا كيف كانوا زاهلين عن هذه الأيام وعن فضلها وعما قدر الله تعالى فيها من الخير. وانظر إلى المعنى الثاني وهو يقول ولا الجهاد. قال ولا الجهاد. وانظر أولا إلى فضل المجاهد. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم دلوني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجد. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتصوم لا تفطر، وتقوم لا تنام لا تفطر؟ قال لا، هذا المجاهد. إذا خرج أن تقوم وأن تصوم حتى يرجع تستطيع، يعني لا تنام ولا تفطر حتى. قال لا. ودرجة المجاهد، قال درجة الصائم القائم القانت الخاشع الذاكر الراكع الساجد. هذه الألفاظ كلها وردت، كل هذه المراتب العالية. قال العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منها، وكأنه يقول إنك بهذه الأعمال التي فتح الله لك عظيم فضلها ووسع عليك في ثوابها وأوصلك إلى هذه الأيام سليما صحيحا معافا، ينبغي شكره على ذلك. قال أن تقوم بهذه الأعمال لتخرج على هذا الحال، قد حصلت تلك الدرجة العالية، درجة المجاهد في سبيل الله. لو كنت بهذه الأعمال 5 أيام فيها أعظم من 5 أيام جهاد في سبيل الله لو خرجها المجاهد على أن يرجع، إلا أن يذهب بنفسه وماله فلا يرجع. هذا المعنى الثاني، أن تخرج من هذه الأيام على هذه الحالة العظيمة التي بيّن الله تعالى. ترى المؤمن يقصر في ذلك، أو أنه يحاول أن يستدرك ما فات مما كان فيه من تلك الأعمال، وأن يعزم العزم الأكيد الذي لا يتخلله غدا إن شاء الله وبعد غد وعندما أخذ أجازة وعندما تراه قد عزم على أن يكون كذلك، يحصل هذه الدرجة التي قد فتحت له أيامها وفتحت له بركاتها وفتحت فيها تلك الرحمات التي ينزل الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام. تراه يفعل ذلك أم تراه كحالته التي نحن فيها السامع والمتكلم يسمع ثم يعود إلى ما كان فيه من الانشغال ومن التشتت ومن البعد ومن الغفلة، ومن الغفلة عن ذهاب الأيام ومن قرب انتهاء الدنيا وسرعة الرحيل إلى الله تعالى، والنظر في العمل يجد أنه لا يحصل ولم يحصل شيئا. ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا ذلك الرجل الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تاقت نفس المؤمن حينئذ إلى أن يحصل هذه الدرجة، درجة القائم الصائم الخاشع القانت الراكع الساجد، يحصلها لماذا؟ ليحصل شيئا من مغفرة الله تعالى في هذه الأيام، أو لأن يحمله الله تعالى إلى بيته، أو ليبدأ السكة والطريق إلى هذا الصلاح بذلك البر الذي هيأه الله تعالى له ليسير فيه على قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعلقت قلوب المؤمنين لا شك، واشتاقت كما ذكرنا إن أول طريق السير إلى الله تعالى هو الشوق إلى زيارة البيت، والشوق إلى زيارة البيت يحمل المرء على الأشواق إلى عمل البر، ذكرناها ونؤكدها ونعيدها ونكررها. من لا شوق عنده لزيارة البيت كيف يحمله ربه؟ ومن لا شوق عنده لأعمال البر لأن يكون قائما يقال عليه هذا صوام قوام كثير التلاوة لكتاب الله تعالى، كثير البذل، كثير كثير كثير. فمن لم يكن مشتاقا لأن يكون وليا لله تعالى، برا بربه، برا بدينه، برا برسوله، برا بإسلامه، برا بنفسه، برا بغيره، كيف يسارع إلى أن يكون كذلك إذا لم يكن عنده تلك الأشواق؟ كيف يسارع إليها؟ دعك منها، كيف يوفقه ربه سبحانه وتعالى إلى تلك الأعمال التي تحقق له هذه الأشواق؟ لذلك ذكرنا أن هذه الأشواق إن كانت على صدق وإقبال فإن الله تعالى يحمل أصحابها إليه سبحانه وتعالى، وإن كانت كذلك فإنها تخفف على المرء كل مشقة وتعب وألم وحرص يجده من نفسه على أن يكون بهذه الأعمال، هي تخفف عليه عندما يعلم شوقه إلى شيء فإنه يبذل له كل شيء خفيفا هينا على نفسه. لذلك ننظر إلى المعنى التالي من أعمال البر، من معاني البر، وهو الإتيان بأعمال الشريعة، يعني بأعمال الطاعات كافة. وهي في قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكان البر الإتيان بأعمال الشريعة كافة، وهي هذه الست التي ذكرتها الآية. والأول وهو الإيمان بقواعد الإيمان الخمسة: بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا ينبني عمل على غير إيمان. ثم الصلاة، ثم الزكاة هذه الثالثة، ثم الرابعة إيتاء المال على حبه، هذا شيء زائد على الزكاة من أعمال البر، إيتاء المال على حبه وعلى شح النفس به أن يؤتيه وهو محب لذلك، على المعنيين، أن يؤتي المال على حبه له وعلى حرصه عليه أن يؤتيه محبا لذلك كذلك. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، من الإنفاق والهبة والصدقة والعطاء والبذل والإحسان الذي ذكرنا. ثم بعد ذلك هذه الرابعة أو الخامسة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا مع الله ومع الخلق والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل ذلك يحتاجه العبد في الحج، وكل ذلك هي أعمال الشريعة، وكل ذلك ما يدرب المرء نفسه عليه قبل الحج، حتى إذا وصل إلى الحج تحقق بهذه الأعمال فكان حينئذ قائما بها في أيام حج من الصبر والوفاء بالعهد ومن تحمل المشقة والبذل ومن بذله وإحسانه ومن صلاته وزكاته إلى غير ذلك من أعمال الشريعة التي تتفرع على هذه الأصول الستة. لذلك وجدنا سلف الصالحين عندما كانوا يحجون كانوا كذلك، سواء في بذلهم وعطائهم، سواء في صلاتهم، سواء في ذكرهم، سواء في بقية أعمال الإيمان وبقية أعمال البر والإحسان التي ذكرتها الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها وتحقق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون. لذلك كما ورد عنهم كان فلان له ورد من الليل في طريق الحج، فكان يقوم مثلا بعشرة أجزاء، كان أحدهم، هذه الأسماء معلومة مكتوبة عندكم في الكتاب، يقوم بعشرة أجزاء، يقوم ليله كله، ينزل فيصلي ليله كله حتى إذا أصبح استكمل مشيه سائرا ليلحق برفقته وصحبته إلى الحج. وكان محمد بن واسع يقوم ليله كله على الراحلة ويأمر حاديه أن يرفع صوته حتى لا يلتفت إليه الناس في صلاته. وكان معاوية بن حكيم وغيرهم كان في طريق حجه لا يزال ساجدا حتى الفجر، يعني لا يزال مصليا حتى الفجر، وكانوا يحافظون على صلواتهم. كذلك ما كانوا يؤخرون صلاة الجماعة لحج النافلة، كلا، فهذا كمن سعى كما يقول العلماء في كسب درهم وضيع رأس ماله وهو رأس ماله وهو ألوف كثيرة، لا، كانوا أشد محافظة على الصلاة، ثم بعد ذلك ما كانوا يفرطون في قيامهم وفي بذلهم، كما ذكرنا حديث النبي في قوله لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تلقى أخاك وجهك منطلق إليه، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الأحشام في الأرض، إلى غير ذلك من أعمال البر التي كانوا يقومون بها لا يفرطون فيها، علاوة على أنهم كانوا ليلهم كله قياما، وكانت أيامهم تلك كلها صياما لله تعالى، وكانت أموالهم ليست على حال ما اليوم على الشح والإمساك في الحج، يخاف أن تنقضي صدقته، أن تفنى كما ذكرنا في المرة الماضية، أن تفنى نفقته أو أن تسرق أو كذا أو كذا، فيكون أشد حرصا عليها، لا، إنما كان أشد حرصا على البذل والعطاء والإنفاق، هو مستيقن بأمر الله تعالى، في رزق الله تعالى، في عطاء الله الواسع. ذلك هذه الأولى في صلاتهم وقيامهم، وكانوا كما ذكرنا يحافظون على صلاة الجماعة. ذكر أحدهم أنه كان في رفقة الحج، وكان الأمير ينزل بهم بعد الفجر ليصلون الفجر، ففي يوم من تلك الأيام التي هم سائرون فيها لم ينزل، فأخذ يناديهم حتى لا تضيع عليهم الصلاة، فلم يستمعوا له. قال فعزمت على أن أنزل من الراحلة فأتوضأ وأصلي ثم ألحقهم مع ما في ذلك علي من المشقة والتعب الذي لا أحتمله ولا أطيقه. هو كان لا يطيق تلك المشقة ونزل فصلى، وما انتهى من صلاته ليحاول أن يلحق بهم فإذا بهم وقوف لم يتحركوا. سألهم عن شأنهم، قالوا منذ نزلت من على الراحلة وقد تعقدت مقاود الإبل فنحن في حلها إلى الآن. قال فعلمت أنه ما قدم أحد حق الله تعالى إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة، وما قدم حظ نفسه وهواه، راحة نفسه وبدنه أو ماله ونفسه أو غير ذلك إلا وراء شقاوة الدنيا والآخرة. ومما كانوا يهتمون به وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل اليوم أو من أعمال هذه الأيام، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والعج هو كثرة أو رفع الصوت الشديد بالتلبية والذكر لله تعالى. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما ينزلان إلى الأسواق في هذه الأيام ويرفعان أصواتهما بالتكبير والتهليل ذكرا لله ورفعا للغفلة وأحياء وتعظيما لشعائر هذه الأيام التي نحن فيها، ليسوب الناس إلى ربهم وليعلموا فضلها وليقوموا بأعمالها. فكان الذكر إذا حينئذ كما ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أهم شعائر هذه الأيام والليالي هذه الموعظة ينبغي أن تكون في محل الاهتمام لأصحاب الأشواق إلى الولاية والمحبة لله تعالى، إلى التعبد والبر، إلى القيام والصيام والذكر، إلى قراءة القرآن، إلى هؤلاء الهجادين البكائين كما صورهم العلماء وكما كانوا في سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا زيارة بيتك الكريم يا رب العالمين هذا العام وكل عام يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا ونواصينا وجوارحنا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا أخافك ولا أرحمنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.